النصر النصر النصر حازم النصر عود زمانه النصر حازم النصر عود زمانه الشمس لاشعت تغيب الكواكب والليل يرحل والصباح له أوانا طير غنى وابتهج بالمرابع والنصر حاز النصر عود زمانا النصر حاز النصر عود زمانا الشمس لاشعت تغيب الكواكب والليل يرحل والصباح له أوانا طير غنى وابتهج بالمرابع والنصر حاز النصر عود زمانا النصر حاز النصر عود زمانا النصر حاز النصر عود زمانا العالمي انت الفخر والريادة رمز العطايا عالي في مكانة كلها للعلا والسيادة يا داني غني داني اهداني دانا النصر حاز النصر عود زمانا العالمي انت الفخر والريادة رمز العطايا عالي في مكانة كلها للعلا والسيادة يا داني غني داني داني دانا النصر حاز النصر عود زمانا النصر حاز النصر عود زمانا جمهورك الغالي بقى وفيلك قوه ومجدك بان أصلا وشانا مال النصر غير الذهب له وزانا النصر حاز النصر عود زمانا جمهورك الغالي بقى وفيلك قوه ومجدك بان أصلا وشانا ومال النصر غير الذهب له وزانا النصر حاز النصر عود زمانا النصر حاز النصر عود زمانا الشمس لاشعت تغيب الكواكب والليل يرحل والصباح له أوانا والنصر حاز النصر عود زمانا النصر حاز النصر عود زمانا الشمس لاشعت تغيب الكواكب والليل يرحل والصباح له أوانا النصر حاز النصر عود زمانا النصر حاز النصر عود زمانا والنصر حاز النصر عود زمانا